وهو في أفقه أعلى فكان قال قوسين أذنا فكان قال قوسين أذنا أتتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى لقد رأيني